قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها ثلاث مرات، فقال رجل من القوم: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وذكره الحافظ الهيثمي وقال: ورجاله رجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير الناس وشر الناس. فخير الناس من يبذل نفسه وماله وجاهه لنفع إخوانه المسلمين، يحل مشكلاتهم، يقضي حاجاتهم، يرفع معنوياتهم، تجده دائب الحركة دائم التنقل لنفع المسلمين، لا تقتصر جهوده على أقاربه أو عشيرته أو قومه. وفي الوقت نفسه فإنه طاهر السيرة، نقي السريرة، لا يضمر كيدا لأحد من المسلمين، ولا يفكر في الإضرار بأحد منهم، يتعامل معه الناس وهم آمنون لحسن سيرته وصدق معاملته. أما شر الناس فهم الذين أفرغوا أنفسهم من بذل المعروف والإحسان، وتقوقعوا على أنفسهم في أنانية بغيضة وأثرة خانقة. ومع هذه السلبية المنكرة في مجال الخير، فإنهم يشغلون أفكارهم في التخطيط للإضرار بالناس ووضع العقبات أمام وصولهم إلى منافعهم، فالناس لا يأمنون بوائقهم ونكباتهم. وفي هذا الحديث تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية حقوق المسلمين في الدين، حيث جعل التفوق في رعايتها مناط الحكم بالخيرية والتقدم. فكيف يختار عاقل لنفسه أن يكون شر الناس عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المتقين، وأن يحرم نفسه من الاتصاف بالخيرية التي هي السعادة في الدنيا والآخرة؟ ومن أجل بيان هذه القضية بيانا شافيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها على الصحابة رضي الله عنهم من باب التساؤل، وذلك للفت انتباههم وإثارة اهتمامهم وتشويقهم لسماع ما سيبينه لهم سماع تأثر واستجابة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.